عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من نرى نورا، برنامج بنلتقي فيه معاكم عشان ربنا يدينا نعمة لنلقي الضوء على الحق الكتابي، عشان نفهم ونعرف ما أراد الله أن يعلنه لنا، عشان يفتح بصائرنا وعيوننا لنراه ونرى طرقه، فنقدر نستمتع بالعلاقة الحقيقية مع الله. في بداية الحلقة دي أفتكر ما أقدرش غير أني أهني شعبنا المصري العظيم، وأفتكر شعوب تانية من أنحاء الوطن العربي بيهنونا كمان بالخطوة الجديدة اللي شعبنا خدها في اختيار وانتخاب رئيس للجمهورية. في خارطة طريق وضعنا دستور جديد، وبعدين النهاردة عندنا رئيس منتخب بأغلبية كبيرة جدا تعبر عن توحد هذا الشعب، لأنه عايز يشق طريقه، لأنه عايز يطلع للنور، لأنه عايز يعيش الحرية الحقيقية. وإن شاء الله ربنا يعيننا كمان عشان نعبر في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الأمة أيا كان سيكون اسمه، عشان يكون عندنا صورة كاملة للمؤسسات بتاعتنا اللي تقدر بلادنا بيها تعيش الشعارات الحقيقية اللي رفعتها من سنة من ثورة 25 يناير، لما قلنا عيش حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. بنصلي لبلادنا، بنصلي لمصر، بنصلي لكل المنطقة العربية إن ربنا يحقق مشيئته الصالحة المرضية. وأنا جاي في سكتي شايف الاحتفالات لسه مستمرة بصورة جميلة من البهجة، من الفرحة. ربنا يديمها علينا فرحة، وربنا يفرح قلوبنا الفرح الحقيقي، وينور عيوننا بالنور الحقيقي، النور اللي جاي من عنده هو، بنورك نرى نورا. النهاردة أنا عايز أسلط الضوء على حقيقة بتغيب عن أذهاننا، عن فكرة إبليس قصد إننا ما نفهمهاش كويس، عشان نتلخبط فيها، عشان نتوه فيها، عشان نضل الطريق. وناس كتيرة بتقول أنا عايز أعيش مع ربنا بس أنا مش عارف، أنا عايز أعيش الحياة المقدسة بس أنا مش قادر، وأنتوا بتطلبوا مني المستحيل وربنا بيطلب مني المستحيل. أسئلة كتيرة جدا في القضية دي أفتكر لأننا لم نفهم الحقيقة كما ينبغي أن نفهمها. ربنا بيرى المشهد إزاي؟ ربنا شايف العالم إزاي؟ ربنا كطبيب مشخص المشكلة والقضية والمرض اللي موجود في العالم إزاي؟ هل العالم بتاعنا مريض وفي مشكلة وعايزة حل ولا لا؟ أفتكر كلنا حاسين بعدم الرضا، كلنا بنبص حوالينا وبنحس بالظلم، بالإثم، بالفجور، بالشر، بالرعب، بالإرهاب، بالقتل، بالكراهية، بالنجاسة، بالشهوة، بالزنا، بالخيانة، بالكذب، بالرياء. احنا شايفين منظر حوالينا لا يسر لعدو ولا حبيب. يا ترى ليه؟ يا ترى فين المشكلة الحقيقية؟ هي مشكلة واحدة ولا هي مشاكل كتيرة؟ الفقر والجهل والمرض والديكتاتورية والفساد ومش عارف ايه، ولو لو خلصنا من كل الحاجات دي ان شاء الله هيبقى عندنا حياة افضل. هل الدول الاكثر ديمقراطية وحرية الانسان هناك يعيش في سعادة حقيقية؟ هل مجرد الشعارات دي تؤدي الى السعادة الحقيقية، ولا الشعارات دي حاجات حقيقية لكن في مشكلة أعمق، في سبب أعمق وأكبر هو اللي مؤدي للصورة المحزنة اللي بنعيش حواليها، الصورة اللي ناس كتير بسألها النهاردة بتقول لو ربنا موجود ما كانش سمح بكل ده، فين ربنا من كل الظلم والمآسي والقتل والقهر اللي موجود في العالم اللي احنا بنعيش فيه. النهاردة اسمح لي عزيزي المشاهد اني أخدك في رحلة قصيرة جداً عشان نلقي الضوء على المشكلة الحقيقية كما يراها الله، والعلاج الحقيقي كما يراه الله. إذا كنت عايز تشخص مشكلتك، إذا كنت عايز تشخص سبب تعاستك وعدم سعادتك وعدم رضاك عن الحياة ويأسك وفشلك وخيبة أملك، ربنا عنده تشخيص وعنده علاج. ربنا مش بيدين، لما جاء المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ربنا بيتعامل معانا كطبيب، وبيتعامل مع مشكلتنا كمرض، هو عنده الدواء، بل ربما يكون هو نفسه الدواء الحقيقي. ربنا شايفها إزاي؟ ربنا كطبيب عظيم مشخص المشكلة الكونية اللي احنا عايشين فيها، مشكلة الإنسانية على مستوى الأسرة، في التعاسة الزوجية، في علاقة الأباء بأبنائهم، في علاقة الناس ببعضهم، في علاقة المجتمعات المنقسمة على بعضها، في علاقة الدول المتحاربة على بعضها. بيقول في مرض واحد أساسي، في جرثومة واحدة أساسية دخلت إلى العالم، دخلت إلى الإنسان فأفسدت الإنسان، ولما الإنسان فسد كل حاجة تانية فسدت. فكل ما نراه حولنا دي مظاهر مختلفة ومتنوعة ومتباينة في حجمها من مكان لمكان ومن شخص إلى آخر، لكن السبب واحد، اللي هو إيه؟ اللي هو الخطية. دي الكلمة اللي مش بنحب نسمعها، زي ما بقول كده مفيش مريض بيحب يعرف إن عنده كانسر، ده بتقولش ما تفاولش عليا. بس لو ده المرض الحقيقي خلينا نسميه باسمه عشان نعالجه، بالذات احيانا في امراض عندنا ما عندهاش علاج، لكن ربنا ما فيش مرض ما عندوش علاج ليه، بالذات المرض ده، السرطان ده اللي اسمه الخطيه. عشان نفهم الكلمه دي كويس ونفهم ربنا شايفها ازاي، وليه ربنا زعلان منها، وليه ربنا بيعاقبنا، وليه ربنا قاسي، وليه ربنا مش عارف سيفه على العباد، ولو ان ده مش حقيقي خالص. عشان نفهم ده افتكر في شويه حاجات لازم نفكها من بعضها، في بعض الحقائق لازم نبسطها عشان نقدر نرى الحقيقه ونقدر نرى العلاج. عايز اقول شويه حاجات النهارده مهمه في القضيه دي. اول حاجه، في فرق ما بين الخطيه اللي سماها كتاب بقى كلام كتير قوي، سماها جسد الخطيه، سماها الانسان العتيق، سماها ناموس الخطيه، سماها الخطيه الساكنه فيا، سماها اسماء كتير قوي، اللي هي المشكله الحقيقيه اللي جوه الانسان، الخطيه الساكنه فيا، الفساد الاخلاقي والادبي اللي موجود في قلب الانسان وفي اعماقه. وفي فرق ما بين الخطايا، الآثام، الأفعال الشريرة من الرياء والكذب والشتيمة والنصب والاحتيال والزنا والقتل والشهوة وكل الكلام دوت. في فرق ما بين الأفعال الآثمة، الخطايا اللي برتكبها، الأفعال الشريرة اللي أنا بعملها تجاه الآخرين وتجاه نفسي، وما بين لب المشكلة، وما بين المرض الحقيقي اللي موجود في الإنسان اللي سماه الكتاب الخطية الساكنة فيا. وده ألقاب كتيرة زي ما قلت. الحاجة التانية اللي أنا عايز أفرقها كويس قوي هو حكاية النتيجة بتاعتها، هي الخطية ربنا بيعاقبنا عليها، ولا الخطية هي اللي بتعاقبنا على أنفسنا بما فعلناه. الحتة دي مهمة جدا، لأن ده اللي بيخليني أفهم ربنا صح، وأفهم هو ليه ربنا رفضها، وليه ربنا بيكرهها، مع أنه بيحب الخطاة ليه بيكره الخطية، وليه ربنا سابها موجودة لما هو بيكرهها للدرجة دي، ده ما كان ما أوجدهاش أصلا. أسئلة كتير قوي في هذا المجال بنسألها وإحنا مش فاهمين. النهاردة عايزين نشخص المرض بمنظار إلهي، عايزين نشوف الحقيقة كما يراها الله، عايزين ناخد العلاج، عايزين نبرأ، عايزين نشفى، وعايزين المجتمع اللي حوالينا كمان يخف، فنعيش السعادة الحقيقية اللي الله خلق الإنسان ليحياها، السعادة الحقيقية اللي أرادها الله لك ولي ولكل البشر الذين أحبهم إلى المنتهى. خليني أحط نقط على الحروف في شرح الفكرة ديت. بيقول الكتاب إيه؟ في رمية وأصحاح 5 بيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. الخطية، مش بتكلم عن الخطايا، مش بتكلم عن الأفعال الشريرة، بتكلم عن الخطية اللي هي خطية آدم. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. إنهم عملوا نفس الاختيار، إنهم أخذوا نفس الموقف اللي خذوا آدم الأول، اللي هو إيه؟ إيه الخطية اللي ارتكبها الإنسان الأول؟ إيه الخطية اللي بيقول عنها الكتاب وبالخطية الموت؟ هل الموت ده عقاب إلهي؟ ربنا عاقب آدم فما قتله فذبحه فقطع رقبته، ولا مش ده اللي حصل؟ ولا الاختيار اللي اختاره آدم ده، هذا الاختيار الإنساني هو اللي أمات الإنسان، هو اللي أفسد الإنسان، هو اللي جعل الإنسان تحت حكم الموت. القصة دي في غاية الأهمية، موجودة في سفر التكوين بطريقة بسيطة وسريعة جدا، وأكيد ما حصلتش كده لأنها أكيد خدت فترة زمنية أطول، لكن اختصرها لنا الكتاب في لحظات قليلة جدا عشان نفهم المعنى والرسالة، مش عشان يحكي لنا تفاصيل الحدوتة، لأن القضية مش تفاصيل الحدوتة، القضية هي التعريف الحقيقي للخطية. ربنا ما خلق الإنسان لأن الله محبة، خلق الإنسان لأنه بيحبه وخلقه عشان يعيش معاه في علاقة حب، زي أي أب صالح لما بيخلف طفل، بيخلف طفل لأنه عايز يجيب حد يحبه ويعيش معاه في علاقة حب ويديله كل اللي عنده، يديله كل اللي عنده. لما بيموت الأب بيورث ولاده كل اللي عنده، فهو جابه عشان يديله اللي عنده وعشان يورثه كل اللي عنده، واللي طلبه علاقة. ربنا لما خلق آدم كان كل اللي عايزه علاقة من الحب، أنا بحبك وإنت بتحبني، طب إنت بتحبني، عايزنا نحبك ليه؟ عشان يبقى في علاقة. لو أنا بحبك وإنت ما بتحبنيش ما بقاش فيه علاقة، لو أنا عايزك وإنت مش عايزني مش هيبقى فيه علاقة. الدائرة الكهربائية لازم تتوصل مع بعضها عشان التيار الكهربي يمشي، لو سحبت فردة من الفردتين بتوعه التيار هيتقطع، فالمراوح هتقف، فالتكييف هيقف، فكل حاجة هتقف، فالطاقة هتقف، فحموت. هي دي الفكرة بالضبط. الله خلقنا لأنه يحبنا وخلقنا في علاقة حب. إيه هي الخطية اللي بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم؟ اختيار الإنسان أنه يستقل عن ربنا، اختيار الإنسان أن يكون إلها لنفسه، اختيار الإنسان أن ياخد قانون الحب ويكسره ويقول أنا بدل الحب أنانية، أنا بدل التواضع والانسجام والاتحاد مع الآخر استقلال وكبرياء وتعالي، بدل الحب أنانية وبدل الوحدة كبرياء واستقلال بالذاتي. لما الإنسان قرر هذا القرار، وده نتيجة إن عنده إرادة حرة، وعمر الحب ما كان غصب، ما قدرش أخصبك على الحب ويبقى اسمه حب، هتحبيني غصب عنك، ما اسموش حب، ده اسمه عبودية. الحب ان باختياري بحبك، والحب اتحاد، ولما بقول مش بحبك معناه بستقل عنك، ودي الخطية، الاستقلال عن ربنا، عبادة الذات، كبرياء الإنسان اني انا مش محتاج لك ومش عايز اعيش معاك، انا اقدر اعملها بنفسي وعايز اعملها لنفسي، انا مش عايز اكون ليك انا عايز اكون ليا، انا مش عايزك تكون ليا انا عايز اكون لنفسي، انا مش عايز اعتمد عليك انا عايز اعتمد على ذراعي البشرية. دي الخطية، الاستقلال عن الله، ان بدل الحب أنانية وبدل التواضع كبرياء واستقلال وعجرفة وعبادة للذات. ده الفساد، ده الفساد. لأن الصلاح هو الحب، الصلاح هو التواضع، والفساد هو أنانية وكبرياء، أنانية وكبرياء. بإنسان واحد دخلت هذه الخطية إلى العالم. طيب آدم لما قرر يعمل كده ويستقل عن الله ويخرج من هذه العلاقة مات؟ ما ماتش. ما انت قلت له يوم تأكل منها موتا تموت، ما ماتش هو. لا مات، مات روحيا لأنه انفصل عن ربنا، ومات أخلاقيا، مات أدبيا، مات أنه الحب يصنع الصلاح والأنانية والكبرياء تصنع الشر. فالشرور اللي أنا بعملها، الحقد والحسد والغيرة والكذب والنفاق والرياء والخيانة والغدر وعدم الوفاء، كل ده نتائج مظاهر تعبير عن أنانية الإنسان وكبريائه. المحبة لا تصنع شر بالقريب. لما تحب حد تأذيه بالعكس ده أنت تضحي من أجله. لما تتواضع من قدام إنسان تنتفخ عليه وتحتقره وتغير منه وتحسده أبدا، ده أنت بالعكس تقدمه في الكرامة وتصونه وتقترب إليه. عشان كده الفساد الذي في العالم اللي احنا بنتفرج عليه من أول العلاقات الأسرية الخربانة والعلاقات اللي ما بين الأباء والأبناء المنهدمة والصراع اللي في العالم دوت بين الدول وبين حتى شركاء الوطن الواحد، سببه الفساد الذي في الإنسان اللي جوايا، الخراب اللي جوايا، الينبوع المالح اللي جوايا اللي بيطلع مية مالحة، القلب الفاسد ده اللي بيطلع الشرور وبيطلع أفكار الشر وأفعال الشر. المشكلة بقى أن الإنسان بيحاول يعمل إيه؟ بيحاول ينتصر على الأفعال الشريرة، بيحاول يصلح الأفعال الشريرة، بيحاول يمتنع عن الأفعال الشريرة، وده مستحيل. هيجيبها منين؟ هيعملها إزاي ده؟ أنت هتعملها إزاي الحكاية دي؟ لما اللي جوه بايظ وانت بتحاول تصلح اللي طالع منها مستحيل. زي في الطب مثلا، لو انا النهارده عندي فيروس معين او انا النهارده عندي ميكروب معين والميكروب دوت متملكني وجوايا وعامل فايبريميا او عامل بكتيريميا، يعني الفيروس بقى في الدم واصل لكل اعضاء الجسم او البكتيريا واصله لكل اعضاء الجسم وعندي سبتسيميا وحالتي بالبلة، فانا سخن وانا بتقايا وانا بروح التواليت على طول وعندي اسهال والاخره، فانت العلاج بتاعك انك تخفض الحراره وتوقف القيء وتحاول تمنع الاسهال. ده علاج؟ ده مستحيل. اذا انت ما قتلتش البكتيريا، اذا انت ما اديتش الانتيدوت بتاع الفيروس، اذا انت ما تخلصتش من الفيروس اللي في جسمك هتموت. هتموت. هذه الأعراض الخارجية إنك تحاربها، إنك توقفها، إنك تمنعها، مش ده العلاج. دي مسكنات عشان أعالج، دي مجرد بساعدك عشان أديك الأنتيبيوتيك، عشان أعمل العملية الجراحية اللي أنتزع فيها المصران المنفجر أو العضو الخربان أو العضو اللي فيه السرطان اللي جواه اللي ممكن يدمر حياتك كلها. أنا عايز أقرأ لك شوية آيات من الكتاب اشرحوا الفكرة دي. بولس الرسول هذا المعلم الرائع اللي شرح لنا الإنجيل بالذات في رسالة الرومية وغلاطية وفي كل المواضع، شرح باستفاضة شديدة هذه المشكلة، حط صباعه على الأزمة الحقيقية بالذات في رومية 6 و7 و8، شرح القضية دي بما لا يضع مجال للشك. وأنا عايز عينيك النهاردة تنفتح عشان ترى المشكلة الحقيقية اللي حرماك من ربنا واللي حرماك من نفسك واللي حرماك انك تعيش حياة صالحة هادئة مطمئنة فيها تصنع الخير مش بصعوبة، بسهولة، اللي فيها تنتصر على الأفعال الشريرة على الخطايا لأنك تخلصت من الخطية الساكنة فيه، لأنك هزمت الينبوع الفاسد وبقى عندك ينبوع صالح جواك. عايز أرجع تاني وأوضح الحقيقة الأولى. إذن لما بيتكلم الكتاب عن أجرة الخطية موت، يوم تأكل منها موتا تموت، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، ده مش غضب الله وعقاب الله، لا دي نتيجة الخطية. الخطية تنشئ موتا، الخطية تفصلني على الله، الخطية تفسدني أدبيا فأصير إنسان شرير لأن الشر تملكني، وهذا الشر هو اللي بيدمرني، بيدمرني مش بس روحيا مع الله، بيدمرني إنسانيا مع الآخرين، وبسببه بيفنى هذا الجسد وبيتحلل وبيعود للتراب، وده اللي حصل مع البشرية. اسمحوا لي أخذ بعض الآيات اللي توريني إزاي اتكلم الكتاب عن الخطية دي الساكنة فيها وسماها الإنسان العتيق وسماها الخطية الساكنة فيها وسماها ناموس الخطية الذي في أعضائي. أرى معكم بعض هذه الأعداد. رومية 6:6 بيقول إيه؟ عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، ففي إنسان عتيق ويبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد للخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. فتكلم عن إنسان عتيق، جسد الخطية، الخطية، وقال إذا أنا النهاردة تخلصت من هذا الإنسان العتيق هيبطل فعل جسد الخطية دوت الكائن في أعضائي، فلن أستعبد للخطية فعيش تلقائيا الحرية الحقيقية. شاهد تاني أفسس 4:22 بولس بيقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد. يعني أنا مش حقدر أغير سلوكي، مش حقدر أغير أفعالي إلا إذا تخلصت من الإنسان العتيق الفاسد اللي هو إيه بقى؟ شهوات الغرور، الأنانية والكبرياء. الشهوة هي الرغبة في الامتلاك ودي الأنانية، والغرور هو التعالي والكبرياء. شاهد تاني بيقول إيه في كولوسي 3:9، بصوا في رسائل مختلفة بيكرر نفس المعنى، وبعدين هنرجع لرومية ونركز عليها لأنه بيشرحها بالتفصيل هناك. بيقول لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يبقى في إنسان بايظ بيعمل أعمال، لو أنت خلعت الإنسان ده مش مفروض تعمل أعمال ديت. فبيقول أنتوا إزاي بتكذبوا على بعض؟ أنت مش خلعت الإنسان العتيق، أنت لو كنت خلعت الإنسان العتيق ده مش هتطيق تكذب، ولو كذبت هترفع إيدك تقول سوري سوري سوري مش دي الحقيقة، وهتصلح على طول المعلومة لأنك خلعت الإنسان العتيق الفاسد مع أعماله. بيقول إيه تاني هنا؟ غلطي 5:24 بيقول الذين هم للمسيح إيه اللي حصل لهم؟ قد صلبوا الجسد اللي هو جسد الخطية اللي بيتكلم عنه اللي هو ساركس مش اللي هو سوما. ساركس يعني الدوافع الشرير الفساد الذي جوايا. السوما بيستخدمها بولس بمعنى دي عندنا في الطب حاجة اسمها سوماتيك ديزيز، الأمراض الجسدية اللي هو اللحم والدم ده السوما، لكن الجسد اللي هو جسد الخطية اللي هو الإنسان العتيق بيقول خلعته قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن الرغبات بتاعته، الدوافع بتاعته، الشهوات بتاعته اللي بتؤدي بي إلى الشر بيسميها الخطية الساكنة فيها. رومية 7:17 بيقول الآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيها. بيقول أنا بذهني أخدم ناموس الله، أنا بذهني عارف الصح وعايز أعمل الصح، لكن الخطية الساكنة فيها هي اللي بتعمل الأفعال الشريرة اللي أنا بعملها. مرة تانية برضو في رومية 7:20 بعدها تاني فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيها. ففرق ما بين أنا سامح وبين الخطية الساكنة فيها اللي سماها الإنسان العتيق، اللي سماها جسد الخطية، اللي سماها الخطية، اللي سماها الخطية الساكنة فيا، هي ديت اللي بتعمل العمايل السوداء اللي أنا بعملها. وحتى مهما أردت أن أفعل الصالح حقد الشر حاضر عندي. يبقى مشكلتي مش الكذب والشتيمة والزنا والنجاسة، هي دي بلاوي، هي دي شرور، هي دي مصايب، بس لو حاولت اني اوقفها واجاهد ضدها عشان ما اعملهاش لا يمكن، مش هقدر، ما عنديش امل. والا كان الناموس في العهد القديم نفعني، لان الناموس قال لي ما تعملش الحاجات دي كلها، قال لي لا تشتهي ولا تقتل ولا تزني ولا تشهد زورا ولا ولا ولا تكذب، قال لي كل الكلام ده، قال لي قدرت؟ ما قدرتش. ليه؟ بولس بيقول لان ناموس الخطية، بيسموه ناموس الخطية، بيقول كده في رومية 7:23-24 بيقول أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي، ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. ده القديس بولس الرسول، ده المعلم بولس الرسول بيقول يا جماعة كلنا كده بإنسان واحد دخلت الخطية، الاستقلال، الفساد ده، الأنانية والكبرياء اللي تمكن في قلب الإنسان بكل ما فيه من شهوات الغرور، بكل ما فيه من أهواء وشهوات وفساد في الإنسان دوت. وسمى ده ناموس الخطية الكائن في أعضائي، يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى الخطية ويجبرني أني أفعل الغلط. عشان كده العهد القديم منفعناش، عشان كده المسيح جه، عشان كده بولس بيقول الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت فيها كل شهوة. يعني إيه؟ يعني أنا مش صالح، قوانين ربنا صح لكن أنا فاسد، الخطية استخدمت الوصية عشان تزود الخطية جوايا. انت عارفين ممنوع مرغوب، فالوصية جت الممنوع، ممنوع طب هعمله، طب هعمله. فبقى بدل ما الوصية تمنعني من فعل الشر، انا عملته اكتر. بسبب ايه؟ بسبب الفساد اللي جوايا. فبدون الوصية انا هفعل الغلط، وبالوصية هعمل الغلط اكتر. الوصية مش هتساعدني اني اهزم الافعال الشريرة. عزيزي المشاهد، ارجوك افهم الحكاية دي، افهم ان ربنا بيرى في قلبك، بيرى في احشائك، بيرى في داخلك سرطان روحي اسمه الخطية الساكنة فيك، اسمه الانسان العتيق الفاسد، اسمه جسد الخطية ساركس، اسمه الخطية الساكنة فيا، اللي فصلاني عنه، اللي خليني مستعبد للافعال الشريرة شئت ام لم اشاء. اذا ما عملتهاش بايديا هعملها بذهني وبفكري، اذا ما قتلتش هكره وححقد، واللي هيغلط في حقي مش هسامحه، وهبقى مر النفس، وابقى عايز اشوف في يوم. وده اللي بنشوفه النهارده. واذا رفضتني هرفضك، واذا ما اخترتنيش هقتلك. وده اللي بنتفرج عليه النهارده وباسم الدين. عشان كده ايماننا المسيحي ان الدين، الديانة، الناموس والوصايا، الاحكام والشرائع ما تساعدنيش، ما تساعدنيش، بالعكس تحكم عليا، توريني عوجي، توريني فشلي، توريني خيبتي، توريني عدم قدرتي. لهذا جاء المسيح، لهذا جاء المخلص، يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من، مش ظروفهم الوحشة، من السرطان اللي جواهم، يخلص شعبه من خطاياهم. المسيح جاء طبيب يقول انا عارف انك مش قادر، انا عارف انك مش قادر. بص معايا في روميا واصحاح 8 بيقول ايه في بداية هذا الاصحاح، بيقول كده: لان ناموس روح الحياة، في عدد 3، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطية والموت، عالمين هذا ان انسان العتيق صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية. اذا انا مريض، مريض بالخطية، عشان كده بفعل الاثام والشرور، ومحتاج طبيب عنده دواء يشفيني، يشفيني، يشفيني من المرض ده، يشيل السرطان ده من جوايا، ويحط جوايا حاجة تانية، ينبوع جديد صالح يخرج صلاح، عذب يخرج مياه عذبة. الإنسان الصالح من كنز قلبي الصالح يخرج الصلاح. أجيبه منين ده؟ هو في إنسان صالح؟ بيقول ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. أما الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح ده منين؟ دي عطية إلهية، ده عمل النعمة، ده المسيح الطبيب الذي جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. عشان كده بنقول أن المسيحية ليست ديانة، ليست وصايا وأحكام وشرائع، المسيحية شخص المسيح المخلص، الطبيب الذي يستطيع أن يخلقني من جديد، اللي يستطيع أن يأخذ إنساني العتيق من داخلي ويعطيني طبيعة جديدة تحب الله وتحب الآخر، كنز صالح جديد فيا يستطيع أن يخرج هذا الصلاح. عشان كده بيقول ليس بأحد غيري الخلاص، ليس بأحد ما طب هتعمل ايه؟ ما هو لو جدع، طب وريني، طب وريني، قدرت، انت قدرت، انت قدرت بقدرتك ما تشتهيش، انت قدرت بقدرتك تتحرر من نجاستك، انت قدرت بقدرتك انك تعدل، انت ما قدرتش وانت فشلت، انت حاولت حاولت حاولت وفشلت، في الاخر استسلمت، قلت هو ربنا مش بيساعدني ليه؟ ربنا ما بيساعدكش، ربنا مش عايزك تحاول وهو يساعدك، ربنا عايزك في الأول تجيله فيشفيك يشفيك يشفيك بدمه وبصليبه. إنساننا العتيق صلب معه بقوة صليب المسيح، بقوة عمله الكفاري على الصليب. يستطيع أن يأخذ منك إنسانك العتيق، يستطيع أن يحررك من جسد الخطية، يستطيع أن يشفيك من هذا الداء. وعندما تبرأ من هذا الداء ويعيش المسيح فيك، ده الكنز الصالح. فأحيا لا أنا مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا، مش هعبد ذاتي، مش هعيش لذاتي تاني، بل المسيح يحيا فيا. ولما المسيح يحيا فيا، ده الكنز الصالح، هيخرج الصلاح، هيغفر للأسائلين، هيحب بدل ما يشتهي، هيتواضع بدل ما هينتفخ وهيتكبر وهيتعالى وهيتعظم وهيبص للناس باحتقار، هيشفى من شعوره بالدونية وهيبرأ، فهيقدر يتصرف بطريقة موضوعية في الحياة. عزيزي المشاهد، حبك تسمع معايا الترمية دي، اشفيني اشفيني، صرخة عايزك تسمعها، وبعدين عايز اشرح لك ازاي تقدر تعملها، وبعدين بعد الفاصل هيبقى عندنا وقت نسمع اسئلتكم. بس اسألني في الموضوع ده، اسألني في المرض ده، اسألني في العلاج الالهي دوت. ما تروحش شمال ويمين، ما تروحش في سكة غلط مسدودة مش هتوصلك، وفي الاخر هتلوم ربنا، مع ان ربنا بريء، ربنا شرح، قال دي المشكلة وده الدواء. مشكلة كبيرة قوي محدش يقدر يحلها إلا المسيح، بصليبه، بموته، بحبه، بأنه يحل فيا بالإيمان، فيبقى عندي في قلبي كنز صالح ما أقدرش أفتخر أبدا. بولس بيقول أنا بنعمة الله ما أنا، دي نعمته، دي مش أنا، ما أقدرش في نعمة أقول أنا لا لا لا أبدا، ده هو ده هو، أنا قبلته، أنا وافقت يعمل لي العملية الجراحية دي. أنا فتحت قلبي لي، أنا ملكت حياتي، أنا قررت أمشي وراه، أنا رجعت لبيت أبويا وقلت له أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. اسمع معايا الترنيمة ديت، شفيني، صليها في قلبك، وبعدين هيبقى عندنا وقت نشرحها أكتر وناخد أسئلتكم. لمسة حياة تلمسني بإيدك، أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبك أنت الحنان، لمسة شفاء ايوه دي الطلبه اللي المسيح عايز يسمعها منك، شفيني، انا مريض بالخطيه وانت متخصص في الشفاء ده، ومحدش غيرك يقدر يشفي قلب الانسان من المرض ده غيرك يا يسوع، لانك انت اللي على الصليب حملت خطايانا، رفعت اثامنا، شلتها، وانت اللي بصليبك تقدر تصلب جوايا الأهواء والشهوات الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ولما الشهوة تتسمر ولما الكبرياء ينكسر أمام صليب المسيح أبقى حر، أبقى حر. عشان كده هو قال كده في يوحنا 8، هو قال إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرار. يعني لو المسيح ما حررنيش عمري ما هتحرر من خطية، مستحيل، مش هيحصل. ريح نفسك، أرجوك، هو سهلها لك، هو ما يطلبش منك حاجة ما تعرفش تعملها وما تقدرش تعملها، حتى لو عايز تعملها هو قال لك تعالالي بضعفك، تعالالي واسمح لي الجراح العظيم إني أخذ منك قلب الحجر وأعطيك قلب لحم، أخذ منك إنسانك العتيق وأعطيك إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، أخذ منك عبوديتك لنفسك وأملك في قلبك، أملك في قلبك، فأبقى أنا رب ومخلص جواك. ولما أملك فيك يبقى في كنز صالح، ومن هذا الكنز الصالح تخرج الصلاح في حياتك معاه ومع الناس ومع الآخرين. في ناس كتير بتقول ليه الخطية هي في حق الله، وانا انا بزني، انا بشرب، انا بسكر، انا بعربد، انا انا انا يعني هو هو هو وربنا يزعل ليه؟ صحيح، عشان بيحبني، عشان هو بيحبني، هو بيزعل مش بيزعل مني، بيزعل علي لأنه بيحبني. لو أنت أب شايف ابنك مدمن مخدرات هتبقى مبسوط؟ عار وبقى عنده فيروس سي وبقى عنده إيدز وبقى عنده وبقى عنده وبقى عنده وبقى عنده وسبه وضايع مستقبله، هتبقى مبسوط ولا هتبقى زعلان؟ ربنا حزين عليك في بعدك، في شقائك، في استعبادك للخطية، في الفساد اللي جواك اللي انت مش قادر تخرج فيه حر. ثم انه الخطية في اصلها ضد ربنا لاني انا استقلت عنه. ايوه هو مش زعلان مني، زوجة تركت زوجها ومشيت، يعني هو زعلان عليها لانه مش هيقدر يساعدها، مش هيقدر يديها اللي عنده. فأنا بقول ربنا مش عايزك، أنا غلطت في حقه، بس هو مش زعلان مني، مش زعلان، عليا، هو حزين عليا زي قصة ابن الضال بالظبط. الأب حزين على ابنه اللي مشي، مش بيفكر انه اهانه وانه خد فلوسه وانه صرفها وانه جرسه وانه لا، اللي بيفكر فيه عامل ايه دلوقتي، عايش ازاي دلوقتي، بالذات بقى لو هو شايف الوضع السيء اللي هو موجود فيه هيبقى بيبكي عليه. مش كده؟ لما رآه جاي من بعيد بعبله بطينه جري عليه وقع على عنقه وقبله. الاب قبل ابنه، ما عاتبوش ما قالوش عملت كده ليه، ما كانش حقك تعمل كده، اوعدني مش هعمل كده تاني، ابدا ابدا ابدا. خده في حضنه بعبله وقبله وغسله ولبسه وحط خاتم وعمل عرس وفرح عظيم. ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. عايز تخف من المرض ده؟ عايز تستعيد علاقتك بربنا؟ عايز تنتصر على الافعال الشريره اللي انت بتعملها؟ عايز تتحرر من المخدرات؟ عايز تتحرر من النجاسه؟ عايز تتحرر من الياس؟ عايز سعاده حقيقيه في قلبك؟ عايز تلاقي تاني ادميتك؟ مرض جواك، في طبيب واحد اسمه يسوع المسيح، يسوع الناصري الذي مات من اجلك واحبك الى المنتهى، وهو الطبيب الوحيد الذي يستطيع ان يداويك، وهو الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يحل في قلبك. بيقول كده بولس: ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. ايوه يبقى جوايا، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ما أحياه الآن أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله. هذا الذي كان مضطهد الكنيسة، هذا الذي كان مفتريا، هذا الذي قتل القديسين، صار رسول يسوع المسيح، صار رسول الأمم، صار بولس الرسول الذي عاش للمسيح ومات للمسيح، الذي تألم من أجل المسيح، الذي قاس ما لا يتخيله عقل من أجل المسيح بفرح وبسرور، وغير العالم وفتن المسكونة لأنه وجد المسيح، لأنه تقابل مع المسيح، لأنه قبل المسيح، لأنه ارتضى أن العملية الجراحية دي تتم فيه وتعلق به وقال له أنت ربي ومخلصي، أنت فدية ورجائي، أنا ما عنديش غيرك، أنت اللي تقدر تعمل كده فيا، وأنت اللي تقدر تمسك بإيدي يوم بعد يوم عشان أعيش الحياة دي، وفي كل يوم كل اللي هطلبه إملاني يا رب، إملاني إملاني بيك، إملاني بيك، أنت الكنز الصالح، أنت قوة الحياة، بدونك لا أستطيع أن أفعل شيء. بيقول بولس: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، وبدونه ولا حاجة، وبيه كل حاجة. بص الفرق ما بين الاثنين، المسيح بيقول بدوني لا تستطيع أن تفعلوا شيء، وبولس بيقول أستطيع كل شيء، أستطيع كل شيء، ما فيش حاجة زمان ما تقدرش، لأنه ما بقتش قدرتي، بقت قدرته. بدون ولا حاجة، أني أريد أن أفعل حسن أجد الشر حاضر عندي، بي أستطيع أني أصير حر، ومخ ينضف وحياتي تنضف وكلامي ينضف ونظراتي تنضف. تحب ولا لا؟ أرجوك ما تروحش السكة الغلط، ما تحاولش تنضف نفسك بنفسك، ما تحاولش تحارب الأفعال الشريرة وإنت لسه مستعبد للخطية الساكنة فيك، وإنت لسه إنسانك العتيق بيلعص جواك وعايش، وإنت لسه المسيح لم يحل في قلبك ويطهر هذا القلب ويملأه برائحته الذكية. المسيح ساكن فيك ولا لا؟ قبلت المسيح وحل فيك وملأك فرح وابتهاج وأعطاك حياة جديدة وعلاقة حية، واستعدت علاقتك ورجعت إلى الفردوس الحقيقي وإلى العلاقة مع ربنا ولا لا؟ ولا أنت بتحاول تصلح أفعالك عشان تتصالح مع ربنا؟ مستحيل يا حبيبي، مستحيل مستحيل. يبقى المسيح جاء بلا سبب، يبقى أنت راجع للناموس، يبقى أنت عايش في العهد القديم. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية الكائن في أعضائي. هنطلع فاصل وبعدها هنستقبل تليفوناتكم أسئلتكم. عايز تصلي معانا كلمنا وصلي معانا، ما فهمتش اللي أنا قلته اسألني من فضلك. ده التشخيص الإلهي والعلاج الإلهي، الخطية ودم يسوع المسيح الذي ظهرنا من كل خطية، إنسان العتيق صلب معه. ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد للخطية. نلتقي بعد الفاصل. تيفي آيفون آب متاح الآن على آب ستور. عزيز مشاهد، برحب بيك مرة تانية في برنامجك نرى نورا. في الجزء الأولاني من هذه الحلقة اتكلمنا عن المرض الحقيقي الذي يصيب قلب الإنسان، الذي يصيب روح الإنسان، الذي يؤدي إلى الموت الروحي والأدبي والمادي. والعلاج هو شخص المسيح. العلاج هو أن أقبل المسيح في قلبي، أن أملك المسيح على حياتي. العلاج أني أسيب هذا الطبيب يداويني وأقول له شفيني، شفيني من ضعفي، شفيني من الشهوة، شفيني من الخطية، اشفيني بقوة صليبك، بقوة دمك، اشفيني بسكناك جوايا، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. هي دي الحياة المسيحية، أن يعيش المسيح فيك، أن أصير أنا وأنت هيكل الله وروح الله ساكن فينا، فيبقى عندي علاقة مع ربنا، علاقة في أعماقي، علاقة جوايا، علاقة حقيقية أقدر أكلمه في أي وقت فيسمعني، مش بس يسمعني ويكلمني فأسمعه، أسمعه في كلمته وأسمعه في قلبي وأسمعه في روحي وأسمعه وأنا بتعبد في الكنيسة وأسمعه وأنا بسمع العظة وأسمعه وأنا بروح شمال أو يمين، أسمع كلمة خلفي قائلة له لي هذا هو الطريق حينما أميل إلى اليمين وإلى اليسار. ويبقى عندي كنز صالح يخرج صالحات، مش أنا، يسوع المسيح، روح المسيح، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطية والموت الكائن في أعضائي. عزيز مشاهد، أتمنى أنك النهاردة تكون وصلت ليك هذه الرسالة، وميزت تمييز حقيقي. هل سمحت للمسيح أن يملك في قلبك؟ هل سمحت للمسيح أنه يحررك، يطلقك، يعتقد بقوة صليبه من جسد الخطية كي لا تعود تستعبد للخطية، كي لا تعود تستعبد الخطية. إن حرركم الإبن، إن حررك المسيح بالحقيقة تصير حر، حر لمجد الله وحده. أنت تقدر تحكم على نفسك، أنت تقدر تميز هذه المشيئة في حياتك. بنورك نرى نور، بالنور ده بقدر أفحص أعماق قلبي واكتشف الحقيقة دي. هل أنا بحاول أرضي ربنا ولا أنا عايش معاه ومستمتع به؟ هل أنا بحاول أصارع الخطية فتصرعني، ولا أنا رحت للطبيب فشفاني، شفاني من الخطية، فساعتها دلوقتي أنا أقدر أهزم الخطية بنعمة المسيح، أنا أقدر النهاردة أحارب الخطية وانتصر عليها، أنا أقدر النهاردة أدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يهزمني شيء، لأنه الذي في أعظم من الذي في العالم، الذي معي أعظم من الذي هم علي. ده الإنجيل، دي الحياة الجديدة في المسيح اللي مش بتعتمد على قوتك ولا على صلاحك، بتعتمد عليه هو. فإذا قبلت هذه القوة وقبلت هذا العمل الإلهي في قلبك هتقدر تعيشه. عشان كده مش الجاهل ولا الحكيم، مش القوي ولا الضعيف، مش الذكر ولا الأنثى، مش ما فيش مواصفات معينة في الإنسان تجعله يستطيع مع الله. في نعمة إلهية لمن يقبلها، في قوة إلهية لمن يفتح قلبه لها بشكر وامتنان ويترك النعمة الإلهية ديت تغمره في أحشائه. أنا أنا عايزك لو عندك سؤال في الأمر ده إنك تسألني فيه، لأن أنا شايف إن ناس كتير مخلصة عايزة تعيش مع ربنا، وناس كتير بتروح الكنيسة وبترجع مع الكنيسة لكن مهزومة، مقهورة، منحنية، يائسة، مش سعيدة، مش فرحانة، مش مستمتعة من اللي بيقوله الإنجيل يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، وأنا عايش مهزومة بقول إيه الآيات دي، بتجيبوا الكلام ده منين؟ لأنك رحت السكة غلط، لأنك ما فهمتش إن ده المرض وإن ده العلاج، وإني أستطيع بنعمة الله إني أخد بالإيمان البسيط، بإني أعود لربنا بالتوبة، بالتوبة عن الخطية، ولما أتوب عن الخطية بالرجوع إلى الله، لأن الخطية هي الاستقلال، فالتوبة هي الرجوع إلى الله. عشان كده قال توبوا وارجعوا، توبوا وارجعوا، أقوم وأرجع إلى أبي. كانت غلطته إيه؟ إن سببه مشي. إيه هي التوبة؟ إن يرجع لأبوه، مش إنه يستحمى ويتنظف لأنه ما بقاش معاه فلوس حتى يستحمى ولا يتنظف. لكن التوبة الحقيقية هي الرجوع إلى الله، هي الالتصاق بربنا، هي قبول نعمة الله، هي قبول عمل المسيح في قلبي، وإني أفتح قلبي للآخر وأقول له رب شفيني شفيني، أنا مش حسيبك إلا إن ما تحل في قلبي وتملأ حياتي بهذا النور الإلهي. ساعتها وأنا عايش معاه بتوب عن الخطايا. لما بغلط بيقول الصديق يسقط ويعمل إيه؟ ويقوم. لما بيغلط بيرفع يده ورب سامحني. لما بيغلط في حق أحد بيقول له آسف سوري سامحني. فالصديق يسقط ويقوم. ففي فرق بين التوبة عن الخطية اللي هي الرجوع لربنا، في فرق بين التوبة عن الخطايا الأفعال الشريرة. إن لو غلط بعترف لربنا وللشخص اللي أنا غلطت في حقه، وربنا بيغفر لي، والشخص اللي أنا غلطت في حقه بيغفر لي، وبكمل طريقي في طريق النصرة والغلبة في المسيح يسوع. أنا عايز أستقبل تليفوناتكم، وعايز عايز عايز الحقيقة دي تكون واضحة لكل واحد. معنا أختنا تريز من القاهرة، أهلا وسهلا. أيوة حضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك. الحمد لله متجوزة ليا 37 سنة. سمعك. والحمد لله رب ثلاثة أولاد في منتهى الجمال دينيا وروحيا واجتماعيا وماديا، أصغرهم 24 سنة ولدته بنت. دلوقتي أنا سني 62 سنة وعايزة يعني أدي ربنا أكتر، لأن طول 37 سنة ما أديتش ربنا اللي هم عايزين، أوديهم مدارس الأحد، أخليهم شمامسة يخدموا، إنما ما بالنسبة لي أنا لا اعتمدت في علاقتي مع ربنا طول 37 سنة. فدلوقتي بلوغ سني عدى 60، عايزة اهتم ان يبقى لي وقت مع ربنا، وبسمع الصوت الروحية وبسمع كل فترات المسيح وبحاول اطبقها، لكن ولادي مش قابلين ان يكون علاقتي بيهم اللي هو يدوب الطبيخ تنظيف الشقة بقيت اليوم مع ربنا، يعني اقعد مع ربنا ساعتين ثلاثة كل يوم، مش قابلين دي. هل انا صح ولا هم الصح؟ هما مش قابلين ان تقضي وقت طويل مع ربنا. اه ليه؟ عايزين يتدلعوا، مع اني بقول سنهم 24 و30 و34، والساعتين دول هي الحرمان. انا حتى عشان ما تعلمت دخلت الساعتين دول في نص البيت برضه مش طايقاهم، الاقيهم يحصوا هم يعملوا لنا شاي، هم يعملوا لنا لقمه خفيفه، هم يقعدوا معانا في نص الليل. يعني انا عايزه اقعد مع ربنا، لا ازاي ربنا في الصباح؟ لا سامحيني، ربنا ليه الاولويه، لان دي خلاص نفسك. وبالعكس هم مردوش. لا لا، يطاع الله اكثر من الناس، ومن أحب أبنا أو أمنا أو ابنا أكثر مني فلا يستحقني، مش كده؟ لا لا لا لا، أنا حبيتهم أكثر منهم من ربنا 37 سنة. عايزة دلوقتي بقى أبعد عنهم شوية وأسي ربنا. لا ما تبعديش عنهم، بس إني أحب ربنا يزعلهم في إيه ما أعرفش، إني أنا أدي خدمة. عايزين طول النهار يعني تحت أمره، يعني هما بيشتغل ما بيخرجوش أبدا، ما بيشتغلوش، قاعدين في البيت طول اليوم. آه ما بيخرجوش ما بيخرجوش خالص. 30 سنة ما بيشتغلش. اه أول ما اشتغلت واخد حقوق ومش لاقي شغل عايز وصل. قاعدين لك في البيت؟ هم التلاتة. لا ده انت لازم تاخديهم وتصلي لهم، يعني انت تجيبيهم وتعملي بيهم اجتماع صلاة عشان ربنا يرحمهم. يعني هما في حاجة غلط، يعني لو انا عايش مع ربنا حالي مش هيبقى واقف كده، ولا انا قاعد حال وقف زي المنظر دوت. بالعكس قول لهم احنا مش بس انا اصلي، ده انتوا تصلوا معايا وتطلبوا ربنا وتدوا حياتكم للمسيح. ربنا عايز قلبك، انا اديله قلبي واديله عشق. 24 سنة اول يوم بكره هينزل شرم الشيخ يشتغل. نشكر 25 يوم ونيجي الحمد لله كويس ان شاء الله ان شاء الله الباقيين. لكن انا انت تدي قلبك للرب وتاخدي وقتك مع ربنا، ولما يشتكوا لهم تعالوا اقعدوا معايا واستمتعوا بربنا، لان هي دي المتعه الحقيقيه وده الشبع الحقيقي اللي اكتر من الاكل ومن الشرب. اوعي حد يحرمك من المسيح. جوزي بيشجعها ومن رغبه تعمل. امين، ربنا معاكي ويوفقك، وهنصلي لهم ان ربنا يفتقد حياتهم. امين. معانا تليفون ام كريم. الو الو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بس ليا ثلاث اسئله. انا بحب ربنا وحاسه ان انا ما بعملش خطيه، وحاسه ان انا بحب ربنا وبس، مش عايزه حاجه غير ان انا احب ربنا. هل انا كده غلط متكبره؟ يعني انا بعمل خطيه ومش حاسه؟ هو مش عايز غير ان انا احبه. المشكله ان انا استقليت عنه الرجوع لربنا ان انا احبه. فوانس انا بحب ربنا بصحيح وعايش معاه، هو مش عايز غير كده. انا حاسه ان انا عايشه معاه وشبعانه ومعيشه معاه كويس قوي، يعني مش محتاجه حاجه ثانيه غيره. طيب ايه المشكله؟ فين المشكله؟ على اي سعاده غير مع ربنا بس. طيب ما فيش مشكله خالص، ده هي ده المنى. بيقول لي انت اكيد بتعملي خطيه وانت نفسك عايشه مع ربنا، هل انا كده غلط عايشه في خطايا ومش حاسه؟ مين اللي بيقول لك كده؟ الشيطان عقلي بيقول لي كده. لا ما تصدقيش، يعني ربنا عايز الحب، ولما بغلط بتوب. مش كده لما بتغلطي بتوبي ولا لا؟ مش حاسه ان انا بغلط خالص. خالص نهائي؟ نهائي خالص. خالص خالص خالص. مش عارف الكلمه دي غريبه شويه. صعبه صح؟ ما هو ده اللي مخليني مش مصدقه نفسي، لان في خطيه صغيره وخطيه أساسية. مش عارف. قولي له يا رب من السهوات نجني، من الحاجات اللي أنا مش باخد بالي منها نجني. لكن صلي معايا عشان ربنا يزيل لي خطايا إن أنا مش عارفاها. أمين. السؤال التاني ولا خلص؟ السؤال التاني، ربنا بيدي ليه الناس الظلمة اللي ما يعرفوهوش وبيخليهم في مناصب عالية؟ الحال ده بيزعل ناس كتير مظلومة وتعبانة، ليه ربنا يفيد يعني الموضوع ده؟ أنا شايفة ناس كتير ظلمة وعمالين يظلموا ونصيبهم عالية جدا. ده كاتب المزمور قال نفسه كده، إنه أنا اشتكيت ربنا ليه الخطاة يعني من الشحم جحظت عيونهم وسمنت بطونهم والآخره. بيقول لغاية لما دخلت إلى مقادس العلي ونظرت آخرتهم فحزنت عليهم بدل ما أنا غيرت منهم. أنا غيرت من الأشرار وسألت ربنا ليه كده. ربنا مش بيدي للناس ديت. الغنى والفقر ده مش عطية إلهية، يعني مش أنا غني يبقى ربنا اداني فلوس وأنا فقير لأ، ربنا اداني فقر. دي حياة الإنسان. في ناس شطرة بتجمع فلوس، في ناس مش شطرة، في ناس جات لها فرص وفي ناس سرقت فبقت أغنية. هو ربنا اللي خلاها تسرق عشان تبقى غنية؟ في ناس غشت عشان تبقى غنية، ربنا اللي عمل كده معاها؟ لا. بس هل السعادة في المال؟ لا بالعكس، ياما حياة ناس اتدمرت بسبب المال، بالذات المال اللي جاي من الغش ومن الخداع ومن الخطية. فما نقدرش أقول إن ربنا أعطى الأغنياء ولم يعطي الفقراء، ما نقدرش نقول كده، لأن لا السعادة في المال ولا التعاسة في الفقر. السعادة إني أعيش مع ربنا وإني أفرح به وسلامي مع نفسي وسلامي مع الناس اللي حواليا، دي السعادة الحقيقية. ده غير نظرت إلى آخرتهم فشفت النهاية المؤسفة اللي هم رايحين ليها. معنا عيد من المنيا. ألو ألو، ازيك يا بون؟ أهلا يا أخي عيد، أهلا وسهلا. ممكن أسألك سؤال يا بون؟ تفضل. كيف أشتغل الخطية وأنا أسمي مولود الخطية؟ قول تاني. إيه كيف أشتغل أنا من الخطية وأنا مولود بالخطية؟ كيف ايه الحته الاولانيه كيف ايه؟ اشفى من خطيه. أشفى. انا مولود من خطيه. اوكي خلاص اجاوب؟ اجاوب. طيب هو لو انا مولود باي عيب ما اقدرش اخف منه؟ لو انا مولود بثقب في القلب ما اقدرش اخف منه؟ ده مجدي يعقوب يا عم بيعالج طول النهار الناس اللي عنده ثقب في القلب واللي نازل بصمام بايظ واللي نازل بقلب معوج وبتتعمل له عمليات. هل لان مولود بالخطيه ما اقدرش اشفى؟ ولا بالعكس لاني مولود بالخطيه الوحيد اللي ممكن يشفيني هو ربنا؟ بالعكس الفكره دي بتؤكد ليا انه لان انا عايش والخطيه ساكنه فيا انا ما اقدرش اتخلص منها بنفسي، مش كده انا محتاج مخلص. ليه المسيح جه؟ لانه عارف اني انا محتاج مخلص، مش عشان يذلني، لان عارف اني ما اقدرش اخلص نفسي، فجاء ليخلص الخطاه اللي بيقولهم بولس الذين اولهم انا. فبستطيع اني اخلص من الخطيه، بستطيع اني انجو منها، بستطيع اني اتعافى منها، بستطيع اني اتحرر منها بنعمه المسيح. صح ولا غلط؟ طب انا كل يوم في نفسي، هي العاده، هي الخطيه هي كل يوم. ايوه لان انا ما شفتش، ما خفتش. لاني بحاول احاربها. انا ما شفتش من جسد الخطيه، انا ما خفتش من الخطيه الساكنه فيا فركباني، فانا مش حر، فانا مستعبد ليها. لكن لو انا قبلت المسيح وقبلت ان المسيح يشفيني من الفساد اللي جوايا، هقدر انتصر على الافعال الاثمه. وده اللي انا بقوله النهارده ولا ايه؟ اوكي ماشي. انت فهمتني يا عيد؟ فاهم. طب ما تصلي معايا. امين. صلي معايا، صلي معايا دلوقتي. قول يا رب انا حاولت قبل كده اعيش القداس، انا حاولت انتصر على الخطيه بقدرتي وبامكانياتي وما عرفتش، لكن أنا جاي لك أنت المخلص، أنا جاي لك أنت الفادي، أنا جاي لك أنت الطبيب الشافي، أنا جاي لك بفتح قلبي وبقول لك يا رب أنت تقدر، أنت تشفيني من كل ضعف فيه، أنت تبرئني يا سيدي الرب، ادخل حياتي، طهر قلبي، اديني طبيعة جديدة، اديني قلب جديد، اديني روح جديدة، حل فيا. النهاردة بقبلك بالإيمان تحل فيا وتملأ قلبي نور عجيب وقوة هائلة للنصرة وللغلبة، وأقول يعظم انتصاري بالذي أحبني. في اسمك المبارك يا رب املأ قلب ابنك النهاردة نعمة، واملأ قلب ابنك النهاردة إيمان لحياة للقداسة وللنصرة والغلبة، في شفاعة المسيح. آمين آمين. معنا بنت الرب من القاهرة. ألو. اهلا. الو مساء النور يا فندم. انا من هولندا. من هولندا، اهلا وسهلا. ايوه اهلا بيك اسيس سامح. انا كنت بحضر الاجتماع مع الاشرف دبارة، يعني كتير كنت بحضر. المهم انا اسست في هولندا من سنه وشهر بالضبط، انا هنا في هولندا، وكنت هنا في هولندا ونشكر ربنا، بس بناتي وابني بالقاهرة مع بعضهم. عملت لما شمت 15/7/2013 مضيت الأوراق لما شمت. المهم الأمور كانت ماشية معايا ونشكر ربنا، بس شهر 11 وكنت قبل ما أكمل، أنا كنت أكيد هنا وبشهد باسم المسيح للناس كلها، اللي يعني أنا كنت موجودة بشهد وبصلي، واللي يسوع اللي عمله معايا بالقاهرة وسي جيت وزي التأشيرة. صح وما تريش البنات اللي يجي معايا، بس أنا تخرطت وضحيت بنفسي بولادي، بخرج عشان أعمل لما شمل واجبهم هنا، وكنت بشهد باسمه واللي عمله معايا واللي المعجزات اللي عملها معايا كتير، من ما وصلت القاهرة من 1990 لغاية ما شفت القاهرة لغاية سنة 2013. أنا المسيح كان يعني وبشهد باسمه لغاية دلوقتي، أنا بشهد باسمه. بس شهر 11 السنة اللي فاتت الأمور كلها اتلخبطت عندي. البابا كانت تتقتل، أوراق الأولاد بدأت تتقتل من هنا من هولندا، رفضت الأولاد، وأنا مش عارفة أرجع، مش عارفة حتى أرجع القاهرة. ليه؟ ليه مش عارفه ترجع؟ ليه مش عارفه؟ ليه مش عارفه؟ ولاد عمره 10 سنين. دي واحده. ليه مش عارفه؟ مع باباهم وعملت المشكله. بس مش عارفه اعمل ايه؟ قدامك وبسمع الطلبه بتصلي لهم قالوا صلوا لي نفسي ادي بناتي وابني ادي بنتنا وشابات ربنا يحميهم ويحمينا انا هنا حروب اجمدت عليا هنا مفيش ربنا وربنا واقف عيط بس موضوع اللي انا شابات مش عارفه في ايه ربنا يسامحني بعدك ربنا كتير قال يا رب انت كنت وقفتي عيا وانت حبيتك ومع بناتي مش عارفه دلوقتي اللي في ايه انت انا ما فهمتش بس حتى حضرتك اسمع انت سمعاني سمعاني سمعاني انت ليه حضرتك مش قادره ترجعي ما فهمتش شويه الامور يعني صعبه ارجع القاهره نعم شويه صعبه ارجع القاهره صعب ترجعي القاهره احنا هنصلي عشانك لكن لازم تاخدي قرار صح هل ربنا عايزك ترجعي فعلا وتبقى ده الاصعب وعشان كده بيغلق الابواب هناك عشان تعودي انت كنت عايشه حياه ومستمتعه وفرحانه بربنا في مصر انا ده اللي انا فهمته لانه جزء كبير من الصوت ما كانش واضح يمكن بسبب بكائك لكن احنا هنصلي لك وصلي ان ربنا يرشدك عايز منك ايه احنا مرات بنبقى عايزين نخلي ربنا يعمل لنا اللي احنا عايزينه وربنا ما ينفعش نلوي دراعه ربنا عارف الخير والصلاح لينا فاحنا محتاجين احنا اللي نسمعه مش مجرد احنا نسمعه احنا عايزين ايه لكن نسمع منه هو عايز ايه احنا هنصلي من اجلك وربنا يرشدك ان شاء الله امين امين معنا اخت بنت الرب من القاهرة الو الو ازيك يا دكتور اهلا بيكي لو سمحت ممكن سؤال اتفضلي دلوقتي انا عايشه مع ربنا هايل. ربنا مالك حياتي هايل بس في تجارب كبيره معايا عايشه معايا بس انا متلامسه المسيح معايا ماشي معايا فيها هايل بس كل يوم ما بحس مش قادره افرح نفسي يعني انا اللي ربنا بعت لي الاسبوع ده كله كان بيكلمني عن ان انا ازاي افرح بس انا المفروض انا حسيت ان ربنا عايزاني بس انا ازاي افرح فيها مش قادره احس بالفرحه يوم افرح بالنصر او حاجه تاني يوم بنيجي مع طول بتبقى لحظات معايا وبحس بالشكر واشكر ربنا على احسناته تاني يوم انا احس اني وقعت وقعت يعني ايه؟ فاهم حضرتك فاهمني؟ يعني ايه وقعتي؟ وقعتي من الفرح ولا وقعتي في ايه؟ لا وقعتي من الحزن يعني لما بتشارك بربنا ان دي كانت متلامس معايا الاقي تاني يوم انهبطت جالي حاجه زعلتني انا يعني اتحولت الفرح ده لحزن المجرد ان الفرح بسيط يتحول ما فيش شبعه حاجه فمش قادره احس بالفرحه مع الرب مش قادره اعيش الفرح مع الرب طيب عايش وبرغم ان ربنا بعت لي الاسبوع ده يعني كل الحوار ازاي افرح بالرب تتكلم سلب على رب يعني حسيت ان دي رساله جايه لي انا ازاي افرح بالرب ازاي افرح وسط الامي فاهمك طبعا كويس قوي يعني خليني أجاوب حضرتك دي نقطة مهمة قوي لو أنا فرحي متوقف على الظروف استجابات الصلاة الأحداث اللي حواليا أكيد هبقى طالع نازل لأنه خبر حلو وبعدين خبر سيء وبعدين مش عارف إيه وبعدين إيه مش كده وبعدين الدنيا حر وتوصل درجة الحرارة زي النهاردة 46 وبعدين تنزل وإن شاء الله بكرة يبقى حلو فلو أنا فرحي مرتبط بالظروف هبقى طالع نازل والفرحة هتضيع مني كل يوم او كل ساعتين ثلاثه لكن لو انا فرحي بربنا انا فرحان بيه هو فرحان بيه هو لو عريس بيحب مراته جدا وفرحان بيها جدا جدا جدا جدا وبعدين سمعوا اي خبر وحش هما الاثنين مع بعض الخبر ده بيضايقهم بس وهم مع بعض مبسوطين ببعض في خبر مضايقهم بس هما لازالوا مبسوطين ببعض لمسين ايدين بعض حاسين ببعض متحابين مع بعض هي دي الفكرة لو انا فرحي بالمسيح بيقول الكتاب به تفرح قلوبكم اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم الاخبار ما بتفرحش القلب الاخبار بتفرح الذهن خبر حلو كسبت حاجة صلحت حاجة اشتريت حاجة نجحت في حاجة فده مش فرح القلب ده بيفرح الذهن وبيزول بعد قليل لكن لو فرحي بربنا، بعلاقتي معاه، بشخصه، بجماله، بحبه ليا، بالشركة معاه، وده حاجة لا تنقطع، مفيش حاجة تفصلني عن، لا شيء يفصلني عن محبة المسيح، فرحي هيبقى دائم ومحدش هينزع فرحي مني. عشان كده أنا عايز أركز عليه، عايز أركز عليه. نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل. هبص على الظروف اللي حواليا هتعس، لأن يعني الأخبار الغير سارة عادة أكتر من الأخبار السارة، لكن لو فرحي بيه هو مفيش حد هينزع فرحي. اقعدي معاه، استمتعي بيه، ولما تخرجي من عادتك معاه خديه معاكي وسط الأمواج وسط الألام، هتلاقي لازالت التعزية مالية قلبك ومحدش هينزع فرحك منك. أتمنى أكون جاوبت. عبير من القاهرة، أهلا وسهلا. ألو، ألو. مساء النور دكتور سامح. أيوة يا فندم. زي حضرتك؟ الحمد لله. أنا حضرتك بصلي فات صلاة دماغي بتبقى مكتبة حاجات كتيرة قوي، يعني باجي في الوقت دوت وبحس إن أنا الدنيا كلها بتبقى في دماغي، مش عارفة ليه. حتى في قرايتي في الإنجيل، في خلوتي الصبحية، تلاقي دماغي كده مش عارفة، في حاجات كتير مش قادرة إن أنا يعني متشوشة. كل الارسال جاي في نفس الوقت. بحس ان كل تفكير الحاجات كلها بتيجي في وقت الصلاه، بتيجي وقت ال وقت دراستي في الانجيل. حضرتك في مدرسه المسيح في باب اسمه العلاقه مع الله، والباب ده اطول باب 52 حلقه ومتقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني اسمه الخلوه الشخصيه، والجزء الثاني اسمه الصلاة، والجزء الثالث اسمه الكتاب المقدس. في الخلوة الشخصية بنجاوب بالضبط على أسئلة حضرتك ديت، بعمل ايه وليه وازاي، وايه الحاجات اللي بتشتتني وازاي. التشتيت ده واحدة من المشاكل الحقيقية اللي بنعالجها في نهاية الحلقات ديت، لان ده مشكلة ناس كتير قوي قوي قوي قوي، وسهل جدا. انا طول اليوم عندي 100 حاجة وعايز 100 قرار، بالذات لو انت يعني سيدة وشايلة بيتك وبتشتغلي كمان، فانت دماغك وش طول النهار. لما بغمض عيني عشان اصلي دماغي لسه شغالة، لما بفتح الكتاب عشان اقرأ دماغي لسه شغالة. فالمشكلة دي مشكلة واقعية وموجودة عند ناس كتير قوي، بس سامحيني صعب قوي اجاوب عليها في دقيقتين. اسمحي لي انك تروحي للحلقات دي، هتلاقيها على الويب سايت، هتلاقيها على الاب بتاع الايفون، واسمعي الكام حلقة دول بتوع الخلوة الشخصية، وبالذات في الاخر ازاي اعرف اركز واستمتع بعلاقتي مع ربنا. اهلا وسهلا، معنا الدكتور من السعودية، اهلا بيك. هلو. هلو. اهلا دكتور سامح، حضرتك بتكلمنا؟ ايوه طبعا. اهلا وسهلا يا فندم، انا احمد، دكتور احمد. اهلا بيك يا احمد. اهلا يا فندم، انا بس حضرتك اسمح لي اختلف معك او ابدو مختلف. طبعا. طبعا انك لا تقبل الخلاف يا سيدي. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، نقبل الخلاف، والخلاف عندنا الاختلاف لا يصنع خلاف. عموما حضرتك يعني الفرق بين الخلاف والاختلاف، الحقيقه في صراع لغوي بين الاثنين، لان احنا بنقول يعني الخلاف لا يفسد الود قضيه. الاختلاف لا يفسد الود قضيه. نعم، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. لا هم بيقولوا الخلاف في الراي حضرتك. المهم يعني عموما مش عايزين ندخل في مشاحن هذه الالفاظ حضرتك، لانها هي يعني انا طبعا ام نوت جادجمنتال، انا بس بعلق على الخطاب الديني حضرتك. ايوه، ده يعني موضوع المداخله بتاعي، يا اما ترشيد يا اما توضيح، وانا يعني مش مختلف معك، ولكن انا اتحدث، انت يا سيدي حينما تتحدث في هذه القناه انا اتصور ان هدفك ان تحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع، في المسيح يسوع، فانت تخاطب كل الناس، لا تخاطب الانجليين او المسيحيين. فطبعا حينما تقول يا سيدي أن العلاج هو أن أقبل المسيح ملكا على حياتي، ماشية، أن يعيش المسيح فيا وأكون هيكلا للإله. هذه مقولة لا شيء فيها. أن تقول حين حراركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرارا بالمشية. ولكن حينما نقول يا سيدي ليس بأحد غيره الخلاص، هذه الجملة مفردة، هناك شبهة لامتلاك الحقيقة المطلقة. أنا لا أقول لك يا سيدي لا تذكر آية في الإنجيل، كما لا أقول لأي دين آخر ألا يذكر آياته ولا يغير النص بتاعه. أنا أقول أن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح، لأن حينما أقول ليس بأحد غيره الخلاص دي شبهة امتلاك الحقيقة المطلقة. ونحن نعيش في عالم يا سيدي كل الناس يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة. إلى جانب برضو حضرتك أنا ليا تعقيب، أنا مش بعلق على عليك أنت، أنت حبيبة دكتور سامح بجد. أهلا بيك أهلا بيك. إذا قلت ما تروحش في سكة مسدودة ولا تروح في طريق شمال ولا يمين، الحقيقة هذه الجملة معناها ألا تتكلم. Why not سيدي؟ دعني أذهب في سكة مسدودة وأحاورك في هذه السكة المسدودة، لأن المسيح يسوع جاء من أجل الناس اللي تمشي في سكة مسدودة. الحقيقة مشكلة أن الإنسان يملك الحقيقة المطلقة، ده بيؤدي إلى تنازع المرجعيات. ده معناه أن المرجعيات بتتنازع. دي مشكلة الحقيقة كبيرة. أنا لست ضد أن يدعو الإنسان إلى إيمانه، فأنا دايما أريد أن حضرتك توضح دايما، مش حضرتك إذا أي حد، أن ليس معنى ليس بأحد غيره خلاص. إذا أطلقت هذه الجملة على عواهنها، ألا تصور أيا ما كانت هي مصر مقدس فإنها تحتاج إلى توضيح. أنا في رأيي الحقيقة أن يجب أن تلقص هذه الجملة بأننا لا ندين. الإنسان الذي لا يدين، حضرتك سامعني يا فندم؟ طبعا ومركز معاك جدا. الإنسان الذي لا يدين هو يعني تنتفي عنه صفة امتلاك الحقيقة المطلقة. الشيء الثاني حضرتك، ابن عربي طبعا، هو ابن عربي وقداسة البابا شنودة أجابوا على هذه النقطة، وللأسف الوعاظ أرسلوا هذين الهرمين. ابن عربي حضرتك يعني ليه أقوال، وهو رجل متأمل ومسلم. كنت قبل اليوم أنكر صاحبي ما لم يكن ديني إلى دينه داني، ولقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورة، فكعبة طائف وبيت لأوثاني واستطرد الحقيقة يعني ومرعى لأذناني، وفي الآخر أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. الحياة ابن عربي لم يقصد أنه هو يكفر زي ما المسلمين كفروه، ولكن هو يقصد أنه كان يرى الله في كل مكان. إذن يا سيدي ليس بأحد غيره خلاص، أنا أتصور أن هذا معناه حينما أتوجه إلى أي شيء لا أجد غير رب المجد يسوع المسيح، فأنا أتوصل إلى هذه الحقيقة. حينما أيمم وجهي إلى أي مكان لا أجد غير رب المجد يسوع المسيح. وقداسة البابا شنودة الحقيقة في القصيدة بتاعته الرائعة، أغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، الحقيقة كان بيتكلم يعني أنا مش عارف أعطلك أقول لك كم بيت منهم. هو بس فضل لنا دقيقة واحدة على البرنامج، ميعاد البرنامج الساعة 10:30، فضل دقيقة واحدة. أنا آسف. لا بالعكس، أنا عايز أشكرك جدا على هذا التعليق. أنا يعني مسرور أكتر ما تتوقع، ولو أنت شايفني هتلاقيني مبتسم جدا وأنا بسمعك. أنا لا أدعي امتلاك كل الحقيقة، وإلا ما كنتش هبقى حتى طائفة جوه طائف، وأنا بقبل كل الطائف. حتى داخل الإيمان المسيحي عندنا أكثر من طائفة، وأنا بؤمن بالوحدة اللي فيها التنوع، فأنا لا أمتلك كل الحقيقة، لكن أقول في هناك حق مطلق. أنا سامح موريس لا أعرف كل الحق، لأن أنا إنسان محدود، الحق أوسع مني بكثير. أنا أؤمن بالإنجيل فبقول آيات الإنجيل، ولا أقصد بيها أني أمتلك أنا سامح موريس الحق المطلق، لكن أؤمن بوجود الحق المطلق الذي أعلنه الله لنا، وإحنا محدودين فكل واحد بيقدر يفهمه على قده. أنا لما بقول للناس ما تروحوش في سكك مقفولة، قصدي ما تمشيش في سكة أنت مشيت فيها وما وصلتكش وتفضل تعافر تاني. دور على الحقيقة، دور على طريق مفتوح تقدر توصل فيه لربنا وتستمتع بربنا وتجد السعادة اللي ربنا خلقك من أجلها. دكتور أحمد أشكرك جدا، تعليق رائع وغني وثري، وأتمنى أني أنا يعني نلتقي معك في حلقات أخرى، ولو تركت نمرتك عشان نرسلك هتبقى شرف عظيم ليا. أنا عارف أن الوقت بتاعنا خلص، أنا عارف أن لسه في تليفونات كانت مستنيانا، لكن بكل أسف الساعة تدق على النهاية. خليني أشجعكم في نهاية هذه الحلقة وأصلي من أجل كل واحد سمعني النهاردة، أنك تعرف الحق والحق يحررك، أنك تمتلئ من الحرية الحقيقية ومن محبة الله اللي تستطيع أنها تغسلك وتطهرك لتعيش الحياة اللي الله خلقك من أجلها. إلى أن نلتقي عزيزي المشاهد، ربنا معك، آمين.